أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السائب وبحر البحيرة. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا. قال: إن أباك أراد شيئا فأدرك. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ذكر العرب قبل الإسلام، وفيها قصة خزاعة وخروج ولاية البيت إلى قصي ابن كلاب، يعني ما جاء في هذه الأخبار. الحديث الذي معنا حديث ابن مسعود ومثله لأبي هريرة، والحديث مجموع طرق صحيح، وحديث أبي هريرة موجود في الصحيحين. وفيه أول من سير السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة، أبو خزاعة جدهم يعني أكبرهم، أبو خزاعة عمرو بن عامر، وقال: إني رأيته يجر أمعاءه في النار. خزاعة ينسبون إلى اليمن، وقيل ينسبون إلى مضر. وخزاعة أبوهم هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن عامر، ويقال عمرو بن لحي بن قمع. وهذا الرجل كان أول من سيب السوائب، يعني بدل شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبدأ في الابتداع والاختراع في الأمور الشريعة وأمر الدين، لغاية ما عبدت الأصنام في مكان كانت لا تعبد فيه أبدا. قلنا قبل كده إن اللي بنى هذا البيت إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأعانه في ذلك إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إسماعيل كان ليس من العرب، ولكن كما ذكرنا من العرب المستعربة، اللي هم تعلموا العربية من العرب العاربة، اللي هم كانوا من جرهم، وجرهم أخوال أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كانت أم إسماعيل وهي مع إسماعيل في هذا المكان، والله سبحانه تبارك وتعالى أخرج لهم زمزم عينا عظيمة، ولا يزال ماؤها إلى يوم القيامة ماء عظيما عذبة. فكان أن قبيلة من جرهم رأت طيرا عائفا حول هذا المكان، وما كانوا يعرفون قبل ذلك ماء في هذا المكان. ذهبوا إليه، وجدوا أم إسماعيل واستأذنوها أن يعيشوا معها، وأزنت لهم وقالت: ولا حق لكم في الماء. كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتزوج من هؤلاء امرأة، وداعه أبوه في يوم من الأيام فوجد هذه المرأة وسألها عن حالهم فشكت حالها، فقال: إذا جاء زوجك فقولي يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل وعلم، فطلق هذه المرأة، علم أن الذي جاء أبوه وأنه نصحه بفراق هذه المرأة، فغير المرأة، تزوج امرأة غيرها. هذه المرأة الجديدة كانت امرأة صالحة، قلنا أنها من جرهم، أهلها من العرب اللي جايين من اليمن، اللي هم من جرهم. تزوجها وولدت له 12 ابن لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. أبناء إسماعيل من هذه المرأة كانوا 12. إسماعيل كان من أكبر أبنائه نابت وقيدر، اللي صار إليهم أمر الحرم بعد إسماعيل. إسماعيل ذكره الله عز وجل أنه كان رسول النبي، وذكر في كتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي، كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان في هذا المكان هو النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يحكم هذا المكان. مرت السنون وتوفي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقام بالأمر من بعده ابنه. لاحظ أبناؤه من هذه المرأة الطيبة اللي هي من جرهم. حكم ابنه نابت، وبعده ابنه الآخر، وبعد ذلك تسلط أخواله من جرهم على هذا المكان، على الحرم. فباعتبار هذا ابن أخيهم ابن أختهم، فصار شيء أخذوا الحكم في هذا المكان من أبناء إسماعيل، أبناء إسماعيل تركوا لهم هذا الأمر، فصارت جرهم هي التي تتحكم في أمر البيت وأمر الحرم، وفضلوا فترة طويلة على هذا الشيء لغاية ما أفسدوا في هذا المكان ووقعوا في الظلم العظيم في هذا المكان، وأراد الله عز وجل أن يغير هذا الظلم اللي موجود في هذا المكان، قالوا أفسدوا وفعلوا كل ما نهى الله عز وجل عنه، فإذا بالله عز وجل يسلط عليهم خزاعة. خزاعة قلنا حي كانوا من اليمن وقيل كانوا من مضر، وحصل كانوا موجودين في الحرم وكانوا ساكتين، جرهم أفسدوا فإذا بخزاعة تقاتلهم، وأبناء إسماعيل بعدوا عن الفريق لا معلول ولا معلول، فتسلط خزاعة على الموجودون أو موجودين من جرهم، وحصل قتال عظيم وأخذوا منهم الحكم في هذا المكان، فانتقل الحكم من كان الأول لإسماعيل، وأبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام هذا حقهم، فإذا بجرهم يأخذونه باعتبار أن إسماعيل هذا زوج أختهم، فاحتلوا المكان، وإذا بالله عز وجل يزيح هؤلاء بآخرين وهم خزاعة. خزاعة تسلطوا على البيت وأعلوا فيه فترة، طالت هذه الفترة حوالي 300 سنة في هذا المكان هم يحكمون، ولهم في هذا المكان اللي الأمر ولهم النهي، وأيضا أبناء إسماعيل ليس لهم شيء في ذلك أو في هذا المكان. أبو خزاعة كان عمرو ابن لحي ابن قمع، هذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا أول من بدل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان جرهم على دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أفسدوا وظلموا وسفكوا الدماء في الحرم فأزاحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن جاء من بعدهم خزاعة فترة يصلحون، وبعدين جاء هذا الرجل خرج إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فأخذ صنما هنالك وأدخله إلى الحرم، فكان أول عبادة للأصنام في هذا الحرم على يد هذا الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذابه يوم القيامة أنه تندلق أمعاؤه، تندلق أمعاؤه من بطنه، ويدور بها كالحمار الذي يدور برحاة في النار والعياذ بالله. هذا الرجل هذا صنيعه. قالوا كان سبب ذلك عبادة الأصنام في البيت أن عمرو ابن لحي خرج إلى الشام وبها العماليق هنالك في قوم من الأقوام كانوا يعبدون أصناما، فأعجبه ذلك فاستوهبهم واحدا منها وداء به إلى مكة فنصبه هنالك بمكة فعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإيه اللي خلى هذه الأصنام تعبد وكانوا على التوحيد قبل ذلك؟ كأن الانتصار بيدي للإنسان نشوة النصر ويعطيه أنه يتحكم ويأمر وينهى، والناس يطيعونه في ذلك ويمشون وراءه، فالناس معجبون بهذا الإنسان المنتصر اللي انتصر وطرد جرهم من هذا المكان، فكأنهم جعلوه لهم الآمر الناهي في هذا المكان، فكان يمشي مع الحديد وكان يطعم الحديد. وقالوا هذا الرجل كان قد فقأ عين أو أعين 20 بعيرا، فقأ أعين 20 بعيرا. طب وهل هذا شرف أن الإنسان يفعل هذا الشيء يفقأ؟ قالوا آه كان هذا شرف عندهم، اللي يفقأ عين بعير معناه يملك 100 من الإبل، 20 بعير يبقى يملك كام؟ 1000 من الإبل، 1000 من الإبل، يفقأ عين بعير يبقى يملك 1000 من الإبل، يبقى هذا كان ملك في يوم من الأيام 20,000 جمل، كان غني جدا وكان يطعم الحديد وكان يسقي الحديد، فقالوا يبقى هذا ليه شرف عظيم جدا عندهم. فالعرب جعلوا هذا الرجل بالنسبة لهم الآمر الناهي، يأمرهم وينهاهم ويفعل اللي هو عايزه ويحلو له ويطيعه العرب في ذلك، فقالوا أنه من ضمن ما فعله كان يطعم الناس ويكسو في الموسم، فربما نحر في الموسم 10,000، ربما هو يملك 20,000 ممكن منهم ينحر نص ملك في هذا في الموسم، يبقى الناس يحبون من يكرمهم ويطعمهم فتابعوه على هذا الشيء. في الدنيا أخذ من الناس الشرف أنه رجل مطعم وكاسي، لكنه عند الله عز وجل هذا حاله في النار والعياذ بالله، لأنه دعا إلى عبادة الأوثان من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السائبة وبحر البحيرة. هذه حكاية تانية، كان أول من بدأ يخترع بقى للناس يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، وبعدين يحل لهم ويحرم عليهم أشياء والناس يطيعونها في ذلك. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يبقى هذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن هؤلاء الكذابون اخترعوا أشياء وجعلوا الناس لهم هذه الأشياء دين. السائبة لها معاني، من معانيها يقولوا إن الناقة تسيب وتترك للأصنام كده، تترك للأصنام أو تترك سائبة لا أحد يقربها ولا أحد ينتفع من لبنها ولا أحد يركبها كده. ليه هذا كله؟ يقولوا كده يعني شكر للنعمة، لما تكون عندنا نعمة يكون عندنا إبل كثيرة جدا، يبقى شكر نعمة واحدة منها نسيبها. إذا إنسان مريض سيبنا له سائبة من أجل أنه صحة وربنا شفاء نسيب سائبة. طب إيه الفايدة في هذه السائبة؟ الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا من وراء ذلك الحكمة العظيم. فإذا كان إنسان يتقرب لله عز وجل بشيء، من وراء هذا الشيء في نفع، نفع للإنسان أنه يعبد الله عز وجل، نفع لغيره أنه يتصدق عليهم ويطعمهم وكذا. أما إنه تقول أنا أسيب سائبة وخليها كده سائبة ما فيش حد ينتفع بها أبدا لغاية ما تموت، هذه إيه الفائدة لمراء ذلك؟ لن تستفدت منها ولا تركت غيرك يستفيد منها هذه السائبة. قالوا: إذا تابعت الناقة بين 10 إناث لم يركب ظهرها. هذه تشريع لهم، إذا كان الناقة اللي عندك ولدت 10 مرات، كل مرة تولد أنثى كل مرة تولد أنثى، يبقى أنت هيبقى عندك كل أنثى إذا لقحها الذكر بعد ذلك هيجي لك قطيع من الإبل. يبقى الشكر بقى تشكر الناقة الأم دي اللي ولدت لك 10 إناث، شكرها زي سباك سيدها اتركها. فهنا أي شكر هذا الشيء؟ شوف شكرهم على النعم سيب سيبها كده لغاية ما تموت. شكرهم على النعم، عنده 1000 جمل، هات جمل منهم اخرق عينه بإيدك، يبقى كده أنت شكرت على هذه النعم. وزي كان يقول بعضهم: وكان شكر القوم عند المنن كي الصحيحات وفق الأعين. كان شكر النعم عندهم يكوي الصحيحة ويفق العين، هذه شكر النعم، اختراعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. البحيرة هنا الناقة التي تبكر بأنسة وتسني بأنسة، ولدت أنسة وبعد أنسة أخرى، يبقى على ذلك بحرت هذه البحيرة. ولا حام ولا حام. الحام يقول الجمل الجد إذا لقح ولد ولده، يبقى الجمل ابن الجمل كبر وخلف ابنه الجديد الحفيد هذا لقحة، يبقى اشكر بقى الجمل الكبير وسيبه كده سيب هذا الكبير، فيقول هذا الحامي، يبقى ترك هكذا. أشياء يقول الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الإنسان إذا عمل عملا يكون هذا العمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، يتابع فيه شرع الله، يكون مخلصا لله سبحانه. فإذا لم يكن على شرع الله فهذا البدع، فإذا كان لغير الله فهذا الكفر والشرك لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العمل الذي يقبله الله لابد أن يكون خالصا لله، ولابد أن يكون موافقا لما أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا في هذا الحديث اللي يدلنا على ذلك، حديث عن عدي بن حاتم. عدي صحابي مشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه أكثر شهرة منه، أبوه حاتم الطائي. حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، رجل من أكرم العرب، وبل العرب ما يعرفوش حد في الكرم مثل هذا الرجل. فعدي بن حاتم يقول: قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا، هنا الرجل كان له أعمال عظيمة جدا جدا. هذا الرجل لما تقرأها تتعجب، هل في إنسان يعمل هذا الذي يفعله؟ هذا الرجل الكريم اللي فعل وفعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوقفنا، خد بالك خد بالك، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرجل عمل أعمالا، يمكن نذكر بعض الأعمال التي عملها. فجاء في حديث عند البيهقي وأيضا أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد فيه ضعف، لما جاء بسبايا طيء، سبي من طيء جاءوا بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء منهم جارية أعجبت علي بن أبي طالب، كان يتمنى أن هذه تكون جارية له فأراد أنه يأخذها. هذه المرأة بيقول علي لما تكلمت أعجبه فصاحتها، عظيمة الفصاحة في الكلام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب. إذا إن رأيت، مهذبة جدا في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالتش يا محمد أطلقني سيبني، هنا أمر، لا لا لا، ولكنها كان الأمر إن رأيت، إذا أنت بدا لك ذلك أن تتركني، وذكرت العلة: أنا بنت سيد قوم، ما تشمتش بي العرب، لا تشمت بي العرب. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الزمار. كان من ضمن المفاخر لهذا الرجل أبوها، تقول كان يحمي الزمار، يحمي البلد ويحمي الحي ويفك العاني. إذا كان إنسان أسيرا، أبويا يدفع من جيبه ويفك هذا العاني، ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقضي الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. مين أبو هذه؟ قالت: أنا ابن حاتم الطائي، أنا ابنة حاتم الطائي، أبي كان حاتم الطائي، وهذه اسمها سفانة، اسمها سفانة، وسفانة معناها لؤلؤة، يعني لؤلؤة، هذه بنت حاتم الطائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه، وجاء في هذا الأثر أنه قال: هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مؤمنا، لو كان، يعني لو كان أبوك مؤمنا كان نفعه كل هذا الذي فعله، لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. يبقى هنا الرجل مات كافرا، والرجل عمل أشياء كان يحب مكارم الأخلاق، لكنه ما فيش في يوم من الأيام توجه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان عابدا لغير الله، فأراد مكارم الأخلاق وحصل عليها. ولكن إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. يبقى عمل صالح من غير إخلاص ملوش قيمة، لابد من أن تطلب الأجر من الله. فإذا كان عملا صالحا وطلبت به الناس، يأخذ من الناس الأجر بتاعه، تأخذ منهم السناء، تأخذ منهم الشكر، تأخذ الشهرة بين الناس، أما عند الله لا، لابد وأن يكون العمل تبتغي به وجه الله سبحانه. في حديث آخر أو أثر آخر جاء عن عرقي بن حليس الطائي عن أبيه عن جده: وكان أخا لعدي بن حاتم لأمي، كان أخا لعدي بن حاتم من أمه. قيل لنوار امرأة حاتم، زوجة حاتم الطائي اسمها نوار: حدثينا شيئا عن حاتم، من حديث حاتم أخبرينا شيء من قصة. قالت: كل أمره كان عجبا، أمر حاتم الطائي كل أمره كان عجبا. تقول: أصابتنا سنة حصت كل شيء، فقشعرت لها الأرض وغبرت لها السماء، وضنت المراضع على أولادها، وراحت الإبل حبا حدابير ما تبض بقطرة، وحلقت المال، وإن لفي ليلة صنبر. المرأة يعني تذكر الشدة اللي كانوا فيها في هذه السنة وفي هذه الليلة اللي كانوا فيها، ليلة طويلة جدا. قال: بعيد ما بين الطرفين، أو بعيدة ما بين الطرفين، إذ تضاغى الصبية من الجوع، عبد الله وعدي وسفان، للعيال حاتم الطائي الثلاثة، عدي أسلم وله عبد الله ما نعرفش عنه شيء، وهذه سفانة اللي ذكرناها في هذا الحديث. تقول إن الأطفال جاعوا وكانوا في غاية الجوع والإنهاك. قال: فوالله إن وجدنا شيئا نعللهم به، يعني ما وجدنا شيئا نضحك عليهم به وندهلهم يأكلوه. فقام إلى أحد الصبيان فحمله، وقمت إلى الصبية فعللتها، فوالله إن سكت إلا بعد هدأة الليل، ثم عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كان. ثم افترشنا خطيفة لنا شامية فأضجعنا الصبيان عليها، ونمت أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا، ثم أقبل علي يعللني لأنام، وعرفت ما يريد فتناومته. هنا امرأة طيبة، هذه المرأة عجيبة، أنه الأطفال كل واحد يهدي من الصبيان، خدوا الأطفال بالدور يهدوهم لغاية ما نيموا الصبيان وما كادوا ينامون. وبعدين الرجل صعبان على زوجته، لا هو لا يأكل ولا هي لا يتأكل، فبدأ أن هو يعللها بالكلام علشان قالت ففهمت اللي هو عايزه، يعني عايز يأخذني في الكلام عشان أنام، فتناومت، بدل ما أقعد أقول له أنا جعانة وتعبانة، لا تنعمت نفسها نية. فقال ما لك أنمت؟ فسكت. فقال ما أراها إلا نامت وما بي نوم، يعني الرجل في غاية الجوع مش عارف ينام من شدة الجوع. قالت فلما ادلهم الليل وتهورت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرجل، إذ جانب البيت قد رفع، فقال من هذا؟ فولى حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كدنا. فأعاد فقال من هذا؟ إنه الضيوف يقدمون على حاتم الطائي، إنه يرفع جانب الخيمة يعرف أنه في ضيف جاء إليه. من هؤلاء؟ الجارة، الجارة جاية لحاتم الطائي وبتقول له نحن جعانين أنا والصبيان مش عايزين يناموا من شدة الجوع. فقالت جارتك فلانة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولا غيرك، أتيتك من عند أصبية يتعاون عواء الذئاب من الجوع. فقال أعدليهم عليه. أعدليهم لهم منين؟ أعدليهم عليه منين أنت؟ أعدليهم عليه. قالت النوار زوجته، قالت له من أين؟ يعني الصبيان مش لاقين، ماذا صنعت؟ اتضع، والله لقد تضاغى صبيتك فما وجدت ما تعللهم به، فكيف بهذه ولدها؟ فقال اسكتي، فوالله لأشبع عنك إن شاء الله لأشبع عنك. قالت فأقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها أربعة، يعني جايبها هي وست عيال جايبينها معها. قالت فقام إلى فرسه، آخر حاجة عنده الفرس بتاعه اللي بيدافع عن الحي به، قام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبته، ثم قدى حزنده وأورى ناره، ثم جاء بمدية فكشط عن جلده، ثم دفع المدية إلى المرأة، ثم قال دونك، ثم قال ابعثي صبيانك. فبعثتهم، شوف هنا ذبح الفرس بتاعه وجهزه وبعد كل يلا. بعد كده لقى الفرس أكبر من إن هم يأكلوا، هم بس يأكلوا بقية الحي ما يأكلش. قال وسوءة، قال وخرج، أو قالت المرأة سوءة أتأكلون شيئا دون أهل الصرم؟ فجعل يطوف فيهم حتى هبوا وأقبلوا عليه والتفع في ثوبه، ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا. صح الحي كله بالليل يأكل مع هؤلاء. قالت والله ما ذاق مزعة، أطعمهم الفرس وما كلش حاجة، وإنه لا أحوجهم إليه، فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر، يعني أكلوا الحصان كله ما بقاش منه إلا عظم أو حافر، والرجل لم يأكل شيء. هذا الفعل فعل عظيم جدا لو كان معه توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوفونا أعمال الكفار اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ضاع هذا الشيء. هنا في حديث الباب علي بن حاتم يقول يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد شيئا فأدركه، إن أباك أراد شيئا فأدركه. المعنى إن هذا العمل لم يكن لله، ولكن أبوك أراد محاسن الأخلاق وأن يضرب به المثل في ذلك فأدرك ذلك، وأخذ أن كل الناس تذكره بالخير، والناس تذكره أنه هذا أكرم العرب وأفضل من أطعم الناس، وهو كل الصفات الجميلة، لكنه لم يطلب شيئا من ذلك للآخرة، لم يطلب من ذلك شيئا للآخرة، لذلك لا ينتفع به يوم القيامة، فلا يزال ذكره في الدنيا إلى ما شاء الله. إنه جزاؤه أخذه في الدنيا إنه رجل كريم ويضرب به المثل في الكرم، أما عند الله فلا، والإنسان يتعلم من ذلك. العمر كنز الإنسان، كنزك عمرك، لا تضيع عمرك فيما لا ينفعك، وأنه مهما أعطاك الله فالذي أعطاك قادر على أن يأخذ منك. فانظر إلى البيت، كان إسماعيل النبي الرسول عليه الصلاة والسلام الحاكم للبيت، أولاده من بعده استولى على البيت درهم، أعلو في سنين طويلة أدلاهم عن البيت خزاعة، أعلو فيها فترة طويلة لغاية ما أخذه منهم قصي ابن بلاب بحيلة عجيبة جدا. إن خزاعة آخر من ملك منهم أمر البيت كان رجلا يلقب بأبي غبشان، أبو غبشان كان زعيم خزاعة. هذا الرجل كان في عقله شيء، كان فيه شيء، وكان يحب الخمر ويحب الدنيا، فإذا بقصي بن كلاب يعزمه عنده ويعطيه من الخمر ويعطيه لغاية ما شرب الخمر، فطلب منه إن ولاية البيت، أنا اديت الخمر ديني وقلت ولاية البيت. أصبح الرجل بعد ما فاء ضيع البيت فراح لغيره. تلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان فوق بقى تحت، هؤلاء أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ضاع منهم البيت، أخذه درهم، أخذه خزاعة، لغاية ما رجع بعد ذلك مع النبي صلى الله وسلامه عليه إلى التوحيد، إلى الإخلاص، إلى العمل الصالح بعد سنين طويلة جدا في الكفر والشرك بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.